يشمل حالة الصغر ويشمل حالة الكبر. ما ورد في الحديث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن سعد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة وافتتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال وقال بالقدوم مشددة وهو موضع. إنما ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا هو مطابق للفرج أن فيه الفتن بعد الكبر الفتن في الكبر لأن إبراهيم الخليل عليه السلام افتتن وخرج من 80 سنة وخرج من 80 سنة في القدوم وفي رواية في القدوم القدوم هو موضع. قد قيل أن القدوم المقصود به الآلة الآلة يقال لها القدوم وفي الرواية الثانية بيان أن القدوم يراد بها موضع وأن يستجن من مكان يقال له القدوم لأنه هو موضع. ومن العلماء من قال يمكن أن يكون من حصل الاثنين أن يكون بالقدوم اللي هي الآلة وبالقدوم اللي هو اللي فيه الموضع ويكون حصل الاثنين. الحاصل أن الحديث فيه اختتان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة وهذا مطابق لما ترجم له شيء اختتان عند الكبر أو بعد الكبر بعد الكبر أن هذا مطابق لما ترجم له لأن إبراهيم الخليل ابن وهو ابن 80 سنة ابن وهو ابن 80 سنة وإذا فيه الاختتان في حال الكبر. لكن سبق أن عرفنا أن المقصود من ذكر الترجمة ليس هو إرجاء الختان حتى الكبر وإنما هو أنه إذا لم يؤدى أو لم يعمل في الصغر فإنه يتعين فعله بالكبر. هذا هو المقصود من ذكر الترجمة ليس المقصود من ذلك الإرجاء لأنه لا يفعله بالصغر بل فعله بالصغر أولى فعله بالصغر أولى من فعله في حال الكبر لكنه إذا لم يفعل في الصغر فلا بد من فعله وعمله في حال الكبر. ثم الحديث فيه ذكر أبو اليمان أبو اليمان هذه الدنيا وصاحب الدنيا الحسن بن ناصر الحسن بن ناصر البخاري كثيرا ما يذكره بدنيته راح يجمع بين الدنيا وبين المسلم يقول حدثنا أبو اليمان الحسن بن ناصر أبو اليمان الحسن ابن نافع فيجمع بين الاسم وبين الكلية. أما أبو الزناد فقيل إنها لقب وهو لعبد الله بن ذكوان اسمه عبد الله بن ذكوان وأبو الزناد قيل إنه لقب على صيغة الكلية وعلى صيغة الدنيا وأن كليته غير عالية وأن هذه لقب وعلى صفة الكلية والأعرج هذا لقب عبد الرحمن بن هرمز هذا لقب وصاحب اللقب عبد الرحمن بن هرمز

لأنها تتعلق بالاجتماعات وباللقاءات، لأن المقامرة إنما تكون بالاجتماع، ما تكون مقامرة من شخص واحد، يعني تكون من عدد، تكون من أكثر من واحد. وأنها يعني يحصل لها الاجتماع، فإن ذلك أرد بها رحمه الله هذه الترجمة في كتاب المستهدف في كتاب الاستئذان، كما أن الترجمة التي قبلها من أتركها أن الاستئذان من الممارس يحصل الاجتماع لها، فهذه أيضا لا تتأتى إلا بالاجتماع مثل هذا العمل، لأنه لا يتأتى من الفرد الواحد، عندما لا يتأتى من الفرد الواحد طبعا الثمار حرام ولا يجوز على كلام عليه، ولكنه لا يتأتى إلا عند الاجتماع، لأنه لا يجوز شخص واحد، فلا بد أن يكون من عدد، وهو محرم لا يسوغ ولا يجوز، لكنه مع ذلك لا يتأتى من الإنسان بمفرده، فلا بد أن يكون معه غيره. وقد ذكر البخاري رحمه الله الترجمة وهي على لفظ الحديث، إلا أنه ليس على فرده فأورده في الترجمة مشيرا إلى لفظ الحديث الذي ورد، وكل لفظ باطل إلا لهو رجل في قوته وفي فرسه ومداعبته لأهله من هذا الحديث ورد وهو صحيح، ولكنه ليس على صوت البخاري، فاكتفى بأن أتى بلفظه في الترجمة، وأتى بالحديث الذي هو على شرطه والذي هو يؤدي معناه أو الذي فيه تأدية المعنى. والبخاري رحمه الله قال: وكل له باطل إذا شغل عن طاعة الله، فما يتلح خياره وما يتشاغل به إن كان مباحا فلا يسوغ أن يشغل عن طاعة الله عز وجل، وإن كان محرما فلا يجوز الإقدام عليه إطلاقا، أبدا، لأن المحرم لا يجوز الإقدام عليه، والذي هو مباح لا يجوز أن يشغل عن طاعة الله عز وجل، لا يجوز أن يشغل عن طاعة، بل الطاعة متعينة والانتهاء الأوامر متعين والانتهاء عن النواهي متعين، فإذا شغل عن طاعة الله عز وجل فإنه يكون عند ذلك يعني فيه مضرة وفيه خطر على صاحبه، لأنه فوت عليه أمرا لا بد منه له، وهو القيام بالواجب أو الكسب أو الابتعاد عما هو محرم. أما إذا كان محرما فإن ذلك لا يسوغ الإقدام عليه أبدا. ما هو القضية كون الثاني إذا شغل عن طاعة الله سواء شغل أو ما شغل، المحرم لا يجوز الإقدام عليه، سواء شغل عن طاعة الله أو ما شغل عن طاعة الله، لكنه إذا شغل عن طاعة الله يكون أمر أخر، انشغال في محرم وانشغال عن واجب، فيكون الأمر في ذلك خطيرا، والأمر يكون عظيما لأن فيه فعل محرم وترك واجب أو التشاغل عن أمر واجب متعين. ثم ذكر البخاري رحمه الله آية من الآية من الناس من يسرع الحديث، قد فسرت هذه الآية لأن هم قدها الغنم هذا من النهو الذي يشترى ويقدم على الإسلام ويقدم على ما فيه مضرته وفيه ما يعود عليه بالمضرة، وقد جاء تفسيرها عن بعض السلف لأن المقصود من ذلك الغنى، وهو من اللهو المحرم الذي لا يسوغ الإقدام عليه ولا يسوغ تعاطيه، بل هو من الأشياء المحرمة التي جاء تحريمها في نصوص مختلفة متعددة، ومنها الحديث الذي سبق أن مر بنا في البخاري يستعلم الحرى والحريرة والمعازل. الحرى والحريرة ومعازل، لأن المعازل المقصود بها الملائكة، يعني هنا هذا من الأمور المحرمة التي جاء تحريمها بهذه الشريعة المطهرة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلق لله والعزة فليقل لا إله إلا الله. على لما كان الحديث عهد الجاهلية كانوا محتاجين أن يعرفوا بالله والعزة، فلما دخل في الإسلام فالواحد منهم لقومه أخذ لسانه على الحلف بالله والعزة، قد يحصل منه أن ينحرف لسانه في أن يعرف بالله والعزة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن حصل له ذلك أن ينادي الله يقول لا إله إلا الله، يعني يأتي بكلمة الإخلاص التي يحلها محل هذه الكلمة حتى يعود لسانه عليها، لأنهم كانوا لا يقولون لا إله إلا الله في الجاهلية، لا يقولون لا إله إلا الله لأنهم يعتبرون أن الآلهة تكون إله واحدة، أجعل الآلهة إله واحدة هذا لا يصلح. لكنهم لما أن الله عليه في الإسلام صار الواحد منهم قد يجري على لسانه ما كان يعرفه في الجاهلية عفوا لا قصدا، يعني يحصل ذلك منه عفوا لا قصدا ليس أمرا مقصودا، وإنما حصل اتفاقا هكذا لأنه جرى على لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يأتوا بكلمة الإخلاص حتى يعود أنفسهم عليها وحتى يذهب هذه عن ألسنتهم والتي قد ألفتها ألسنتهم لما كانوا في الجاهلية وصاروا في الإسلام ينطلق اللسان من غير قصد في الحلف بها، وأرشدهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. فألغي هذا الشيء وتحل محله وتزيله، ويكون الإنسان عودها بإلغي ما كان قبلها فلا يأتي بذلك في المستقبل ويأتي بلا إله إلا الله فقط. ثم قال: ومن قال لقائله تعالى خامرك أن يتصدق فنال حرام، لكن من حصل منه أن دعا إلى القمار لأنهم كانوا قد ألفوه وأعتادوه أرسلوا إلى الصدقة، أمروا بالصدقة، وإن أمروا بالصدقة لأن القمار كان يراد به الوصول إلى المال عن طريق الباطل، يراد به الوصول إلى المال عن طريق الأمر المحرم، هذا المقصود من القمار، يعملون القمار من أجل الكسب المحرم. ولما كان هذا العمل الذي يعملونه من أجل أن يحصلوا منه كسبا محرما وكسبا للرؤوس، فمن قال لصاحبه هذا بناء على ما كان ألفوه بالجاهلية فقد جاء الأمر بأن يتصدق يخرج مالا صدقة، بدل ما يخرج المال من أجل أن يدفع في القمار فإنه يخرج المال في سبيل الله عز وجل وبنفع المساكين والفقراء صدقة لله عز وجل، فيكون بدلا مما فكر به وقال لصاحبه هذه المقالة بناء على ما كان ألفه بالجاهلية أمروا بأن يتصدقوا، لأن هذا القمار فيه إخراج المال عن طريق الأمر المحرم. فلما حصل منهم هذا الكلام الذي ألفه بالجاهلية أمروا بأن يخرج المال في طريق المشروع، لأنهم كانوا يريدون أن يخرج المال إما أن يأتي وإما أن يخرج، إما دخول وإما خروج. فأرشد من قال هذا ومن رغب هذا إلى أن يخرج المال في سبيل الله، يخرج المال في سبيل الله عز وجل يتصدق به عن فقراء والمساكين، ويكون ذلك نافعا له في الله سبحانه وتعالى، نافعا له مأجورا عليه قلنا لك ربنا قال يتقوا النار ولا يشقوا تمرة يتقوا النار ولا يشقوا تمرة لأن الصدقة يعني شأنها عظيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أرسل من قال هذه الكلمة إن كان ألف في الجاهلية لأن فيها إخراج المال بطريق محرم أمر بإخراجه بطريق محرم وبطريق يعود عليه أجره وبما كان يعود عليه وزره فبما يعود عليه أجره في الصدقة والإحسان. قال باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يسلني من المطر ويظلني من الشمس لا أعانني عليه أحد من خلق الله. البناء يعني منها المساكن التي يسكن فيها ليتقى فيها الحر والبرد وكذلك تحمي من الشمس وتحصل المصالح والفوائد لها. وهذا عام يعني في البناء. أورد البخاري رحمه الله وإنما أورد الباب في كتاب الاستئذان وهو آخر كتاب الاستئذان لأن الاستئذان يكون في البيوت ويكون على البيوت ففيه إنشاء البيوت وإقامة البيوت التي يكون الاستئذان عليها ويكون الاستئذان في الدخول إليها ذكر البناء يعني استطرادا يعني الاستئذان. أورد فيه قطعة من حديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث جبريل حديث جبريل المشهور وهو مجيء صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل وسؤاله هي عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن إشراط الساعة وعن الساعة وإشراطها. وحديث جبريل من حديث أبي هريرة المتفق عليه حديث جبريل ومجيء صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه بحرمة أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما حديث عمر فهو من أخراج مسلم حديث عمر رضي الله عنه من أخراج مسلم. والبخاري رحمه الله تعالى والنووي رحمه الله لما كثر على 40 أو جمع 40 المشهورة بدأها بأول حديث في البخاري أول حديث البخاري وإنما هذه هي وهو متفق عليه حديث عمر متفق عليه حديث عمر أورد هذا الحديث في أول 40 إن هذه يزن من كل المناور. ثم ذكر ثاني حديث أول حديث في مسلم هو حديث جبريل حديث عمر البخاري هنا في كتاب البناء ذكر صفحة من معلقة وهي أن قال أن الارتفاع أن يتطاول رعاء الجهم في البنيان في حديث عمر وأن أنكر الحباب العراة العالم رعاء لا يتطاول في البنيان في حديث عمر وأنكر الحباب العراة العالم رعاء يتطاولون في دنيا. فهو أتى به من حديث أبي هريرة لأنه ما خرج من حديث عمر البخاري ما خرج حديث كثير من عمر ليس صحيح ولكن فيه من حديث أبي هريرة ومن أجل ذلك أتى به القطعة الدالة على التطاول في دنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بنيت بيدي بيتا يكلمني من المطر ويظلل من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله هذا فيه إشارة إلى يعني يسره وسهولته وعدم تكلفته وأنه ليس شيئا كبيرا الذي يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى أعوان وإنما هو شيء يسير يعني قام به لمفرده يعني هذا هو المقصود منه المقصود من قول ابن عمر رضي الله عنه بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ويظلني من الشمس ما يعانني عليه أحد من خلق الله يعني يشارك إلى تقاطته وسهولته وأنه شيء مسير وأنه ليس فيه كلفة ولا شيء مسير لأنه قال بيدي الأول وما بعد خلافه ما يعانني عليه أحد من خلق الله يعني أنه شيء مسير وأنه شيء يعني سهل وأنه شيء ليس فيه كلفة وليس فيه تعب وإنما هو شيء يسير جدا ولهذا قام به بمفرده ما احتاج الى ان يعينه عليه احد وفي هذا اشاره الى تقليل البناء وعدم توسع فيه هذا هو مصدر حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لجنة على لجنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني ابن عمر قبل أن يبني. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال والله ما وضعت لجنة على لجنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. كان بنى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا انما بنى في حياته كما جاء في الحديث الذي قبل هذا فأجني مع النبي في حياته وقد بنيت لنفسي بيتا بيدي. ثم هنا قال انه ما بنى بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى هذا انه لم يحصل منه اشتغال بالبناء وتوسع فيه وتطاول فيه وانما حصل منه على مقدار الحاجة. وقد جاء في بعض الاحاديث لما مضى انه كان يسكن في المسجد لانه ليس له مسكن وقد بنى لنفسه مسكنا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مسكن فقير. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتغل في بناء ولا اشتغل في حرب ولا اشتغل في أمور يتوسع فيها وإنما اشتغل باليسير واكتفى في القليل. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قبل على أنه قال قبل أن يبني. قال لعله قال هذا قبل أن يبني. الثاني معناه ان هذا الكلام انه انه اشاره الى ما قد حصل اولا, وانه الذي بناه هو ما بناه بالاول, وان يعني بعض اهله انما اشار الى ما قد حصل يعني من ناحيه انه الذي بناه بذنب النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوات. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. وقوله تعالى ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولكل نبي دعوه مستجابه. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه, لكل نبي دعوه يدعو بها, وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة قال معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل نبي سأل سؤلا أو قال لكل نبي دعوة, دعوة قد دعا بها فاستجيب, وجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. دعوات يعني دعاء, دعوات جمع دعوة, والمراد بذلك الدعاء. والدعاء كما هو معلوم من انواع العبادة, بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء هو العبادة, وما ذاك الا لأهمية الدعاء وعظم شأنه, وان العبد عليه ان يكون على صلة وثيقة بربه يدعوه ويسأله ويدعو إليه ويلجأ إليه في كل شيء لا سيما في الملمات. فقال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس تعرف إلى الله فرح يا رب الستة, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قال يحفظ الله يحفظ أحب الله تجده بجاهك, إذا استعنت فاستعنت بالله, إذا استعنت فاستعن بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة, يعني معناه هذا بيان أهمية الدعاء, لأن العبادة أنواع كثيرة منها الدعاء. العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستغاثة والاستعاذة والخضوع والخشية وما إلى ذلك, كل هذا من أنواع العبادة. والجبح والكذب كل هذا من أنواع العبادة. ولكن الدعاء قال فيه الرسول الدعاء هو العبادة, لبيان أيضا منزلته وأنه وأنه شأنه عظيم في العبادة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة, فإن كان الحج عرفة وغير عرفة إلا أن عرفة يعني في أعظم أركان الحج, وهي الركن الذي إذا فات ما لم يحصل الحج, إلى في غيره فإنه يمكن تدارسه مثل طواف الإفاضة والسعي يمكن, لكن الوقوف لا يمكن تدارسه. إذا طلع الفجر من العرضة انتهى الوقوف وفاته الوقوف فاته أشي عرضة. مثل هو الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة. ليس من ذلك أن العبادة هي الدعاء وأن ما هناك عبادة غير الدعاء, لا, لأن هذا بيان أن الدعاء شأنه عظيم على الله, وأنه أمره عظيم وشأنه كبير, وهذا يدل على عظم شأنه. وهذا مثل قول يأتينا النصيحة لبيان أهمية النصيحة وعظم شأنها. على كذلك فيه بيان عظم شأن الدعاء في الإسلام في الدين, وأنه أساس, وأن العبد يسعى إلى ربه ويلجأ إليه, وأن يكون سؤولا لربه راجيا خائفا يسأله ويستعينه ويلح عليه بالدعاء. الله تعالى يحب من عباده أن يدعوه, يحب من عباده يدعو إليه, وأمرهم بالدعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله تعالى أمر بالدعاء وعد بالإجابة, إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذه البخاري رحمه الله أورد في مطلع هذا الكتاب هذه الآية الكريمة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. والعبد يكون سؤولا لربه معتمدا على ربه يلجا اليه لانه هو الذي يجيب الدعوه يجيب الدعوات ويكشف الظلمات ان يجيب المضطر الى دعاه ويكشف السوء ولذلك الخلفاء الارض قيله مع الله قليلا ما تذكرون ان يجيب المضطر الى دعاه لا لا احد يجيب المضطر الى دعاه سواه سبحانه وتعالى هو الذي يجيب هو الذي يفتح اليه هو الذي يلجا اليه وهو الذي يحول عليه. والدعاء من انواع العباده هو سبب لحصول المقصود وهو من الاسباب المشروعه بل هو عباده مشروعه والذي قدره الله وقضاه لا بد ان يكون فتكون من اسباب ذلك الدعاء والله تعالى قدر الاسباب وقدر المقدرات فلا يقال انه اذا كان الله تعالى قدر له فلا حاجه الى الدعاء فلا حاجه الى الدعاء بل ان الله عز وجل قدر الاسباب وقدر المقدرات ولا بد من فعل الاسباب ومن الاسباب المشروعه بل من العبادات التي تعبد الله تعالى بها الدعاء قال ربكم ادعوني استجب لكم ربكم ادعوني استجب لكم فيقول الله عز وجل إذا قدر شيئا قد يكون قدره بسبب وهذا السبب هو الدعاء السبب هو الدعاء فيقول الله عز وجل قدر سببا وهو النتيجة والثمرة وإجابة الدعوة وشيء يؤدي إليه هو السبب وهو الدعاء الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى وفعل الأسباب مطلوب ولكنه إذا كان على سبيل العبادة إذا كان عبادة يكون الإنسان قد أجيب على دعائه ثم عبد الله عز وجل وقد يحصل له ما سأله وما أراده الذي هو مطلوبه ومرجوه من الله سبحانه وتعالى ثم أورد البخاري رحمه الله أن لكل نبي درجة مستجابة وأن كل نبي دعا وأجيبت دعوته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ادخر دعوته لأمته لتكون شفاعة يوم القيامة تكون شفاعة يوم القيامة وهذا من كمال شفقة عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وحرصه على نصح أمته في وقت أحد ما يكون إلى النصر بالشفاعة إذا دخلوا النار يجبوا فيها وشفع لهم ويجيبت شفاعته تشفع عند هذا أحد ما يكون العبد إليه يوم القيامة حيث يشفع له ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإذا فالله تعالى أعطى كل نبي دعوة يجاب فيها وقد دعا بها وأجيبت دعوته ومنهم من دعا على قومه فأجيبت دعوته فيهم فأهلكهم الله أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أراد أن تكون دعوته عليه السلام هذه التي هي مجابة التي الله تعالى يجيب تلك الدعوة ادخرها وأخرها لتقدم بها إلى ربه في الدار الآخرة ليدفع لأمته بتخليصه من العذاب وبذات أهل المعاصي من النار وهم أحرج ما يكونون إلى هذه الشفاعة